السمك لو فرض ان هناك بحيره في داخل اميال الحرم داخل حدود الحرم فيها سمك، هل يجوز ان يؤخذ السمك او لا؟ اسمع قول الله عز وجل: وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسياره، وحرم عليكم صيد البر. صيد البر ما دمتم حرما، ومعلوم ان السمك ليس من صيد البر بل هو من صيد البحر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.